بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 17 من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية، ونسأل الله عز وجل أن يكون في هذا الدرس ختام الذكر ما يتعلق بالأصل الأول وهو التوحيد والأسماء والصفات، على أمل أن يحصل بين اللقاء في مستقبل الأيام لمناقش ما يتعلق بالأصل الثاني واللي يمثل ربع الكتاب تقريبا، المتعلق بتوحيد العبادة والشرع والقدر وغير ذلك من باحث المسائل. والحقيقة الثلاث أرباع والثلثين الأول من الكتاب هو الذي يعني يعتني به أكثر شراح التدمرية، وجزء من هذا عائد إلى طبيعة المعلومات الموجودة فيه، طبيعة الصياغات، طبيعة الكلام الذي يستدعي فعلا نوعا من أنواع التوقف الاستشراح، بخلاف ما يتعلق بالأصل الثاني فالكلام فيها وكما يقال أهون، ويستطيع الإنسان إدراكه من خلال مطالعاته، وكثير من الكلام هو عبارة عن ملخصات من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتبه الأخرى، ويعني وأصلا تعرفون ما تكلمت عنه سابقا أنه يمكن لطالب العلم أن يقرأ التدمرية من حيث هو في استوعاب المعاني، فكيف بالمعاني اللي تمثل يعني قيما أكثر وضوحا بالنسبة لطالب العلم. القاعدة السابعة افتتحنا الكلام فيها أمس بالتنبيه إلى قضية مركزية وأساسية أصلا في التصور العقدي السني، وهي انقسام الأدلة الشرعية إلى أدلة عقلية وأدلة سمعية خبرية، وأن من الأخطاء اللي وقع فيها كثير من المتكلمين، بل تسرب هذا الوهم إلى بعض الدوائر السنية أحيانا، تصور نوع من أنواع الانفكاك والعزل بين الدلالات العقلية والدلالات الشرعية، بحيث يجعلون الدلالة العقلية قسيما للدليل الشرعي، وفي حقيقة الأمر أنه قسم من أقسام الدليل الشرعي. وتذكرون ممكن في الدرس الأول، لأن سبحان الله كنت قريبا كنت في مذاكرة ومدارسة مع الشيخ سلطان العميري حول القضية من القضايا اللي تعرضنا عليها في الدرس الأول مما له صلة بهذه المسألة، فوجدت من المناسب التنبيه أو التذكير أو المراجع فيما يتعلق ببعض المعاني، اللي هو قضية أن من الأصول اللي ذكرناها في أول درس قضية توقيفية أسماء الله عز وجل وصفاته، وما يمكن أن يطرأ في ذهن طالب العلم من الإشكال أو توهم التعارض أو التناقض أو المدافع بين هذا التأصيل أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية وإمكانية الاستدلال العقلي على صفات الله تبارك وتعالى، يعني سواء في ظل القاعدة الأكملية أو غيرها من الدلائل العقلية اللي يمكن يستخدمها الإنسان ويوظفها في الاستدلال على كمالات الرب تبارك وتعالى. والقاعدة السابعة أصلا هو تعبير عملي مثالي على هذه القضية. طبعا ذكرت يعني كلام يعني ما أرد أني يعني أخوض في تفصيله لأن ودنا ندخل في درس اليوم، لكن من الإلماحات والإشارات التي حاولت أني أجمع بين القضيتين من خلالها ذكرت معنيين، أحد المعنيين يعني كان محل استدراك عند الشيخ سلطان، وهي قضية أنك أن وظفت عبارة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول كلامه، الأصل أن لا نثبت إلا ما أثبت الله عز وجل لنفسه، أو يعني أن استخدمت لفظة الأصل في الدلالة على أن هذا الأصل الذي ينبغي أن ننزاح إليه، ولما يعبر بكلمة الأصل فقد يفهم منها أن هنالك استثناء، وإذا عقد الإنسان المقارنة بين ما يمكن أن يستدل به على صفات الله عز وجل بالدلالات العقلية مقارنة بالأصل سيجد أن الأصل هو الأصل فعلا، هو الذي يفضي الإنسان إلى تمدد معارفه المتعلقة بالرب تبارك وتعالى، بخلاف الجانب يعني المستدل بالعقل فيه يظل محدودا ضيقا بالمقارنة بالقضية الأولى. فالشيخ سلطان يعني عنده تعقب على هذه القضية، ويرى أنه يعني أن كلمة الأصل لا يلزم أن تساعد على هذا المعنى، ويتأكد عدم المساعدة إذا قارنها الإنسان بعبارات ابن تيمية في مسارات المساقات الأخرى وعبارات السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يعني ما أدري هل أشرت في أثناء الكلام لعبارة أحمد أو غيره، ثم يقول مثلا يعني مثلا في تذييل العبارة لا نتجاوز الكتاب والحديث، فمثل هذه العبارات كانت تعطي إيحاء بعدم المجاوزة بعدم تجاوزها إلى معطى آخر، فيظل الإشكال كما يقال على حاله. أحد المعاني اللي ذكرها الشيخ لي يعني في الاتصال الهاتفي، وما أدري هل ذكرها الشيخ في العقيدة، لأن أصلا أظن أن أثرنا القضية هذه في مجال من مجالات التعقب أو المباحثة أو المراجعة مع الشيخ سلطان في شرح الواسطية، لكن من المعاني اللي ألمح إليها وأشار قال أن هنالك نوعين من الدلائل، في دلائل كاشفة وفي دلائل مشرعة. الدلائل الكاشفة يدخل فيها الدلالة العقلية فهي تكشف عن معاني مثبتة في حق الله عز وجل، أما الدلالة الشرعية فهي دلالة مشرعة من جهة أنها تكشف المعنى المتصف بالله عز وجل وتضيف له حكما شرعيا بالمؤاخذة بالذم لمن لم يثبت هذه المعاني الشرعية. فكأنه بيلمح أن عبارات السلف تكون محمولة على الاعتبار الثاني للدلالة، وتكون الدلالة العقلية تبعية لتلك الدلالة بهذا الاعتبار. وجهة نظري وأنا عبرت للشيخ إن ما أرى أن مثل هذا التخريج يعني يستقيم، لأن أصلا المأخذ الذي نريد أن نعالجه هو من جهة الانكشاف، يعني انكشاف الصفات العقلية، يعني الدليل الشرعي لا يضيف معنى الله تبارك وتعالى ليس حاصلا له، وإنما هو يكشف عن معنى المستحق لله تبارك وتعالى كما تكشفه الدلالة العقلية. وبحث قضية لا نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل نفسه وأثبته نبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني على جهة المؤاخذة أو التشريع أو المسائل المتعلقة بقضية تحسين التقبيح العقلي، ليست هذه القضية. يعني أنتم تدركون المسارات في معالجة تحسين التقبيح العقلي ثلاث مسارات: التيار الاعتزالي اللي يعتقد أن العقل يحسن ويقبح ويترتب على تحسين العقلي وتقبيحه الذم، استعمال أسماء الذم والمدح الدنيوي وأسماء والمؤاخذة والعقوبة الأخروية أو المثابة، في مقابل التيار الأشعري الذي يعتقد بأن العقل لا يحسن ولا يقبح ويعمى بالتفاصيل، والخط الوسط اللي اختاره الإمام ابن تيمية وابن القيم ونسبه إلى جماهير السلف وغيرهم أن العقل وإن كان في مقدوره أن يحسن ويقبح لكن لا يترتب التأثير الشرعي إلا برود خطاب الشارع، فالعقل يدرك أن الصدق حسن لكن لا يترتب المؤاخذة على قضية الكذب ما لم يرد خطاب الشارع. الزنا يستطيع العقل أن يدرك قبحه، الشرك يمكن أن يدرك قبحه، ولكن من تمام رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أنه لم يؤاخذهم بمقتضى عقولهم، ولا لو أخذهم بمقتضى عقولهم بمركب الله عز وجل فيهم لكان عدلا تبارك وتعالى معهم، لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك أرسل الرسل. فهو من نوع من أنواع القطع باب التعذر والحجاج على الرب تبارك وتعالى بإرسال الرسل، ولذا يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعقل قد يدرك قبح الشركي لكن المؤاخذة الأخروية لا تتناول إلا ما كان من قبيل الورود الخطاب الشرعي، هذه تفاصيل. فنفس التطبيق اللي يبي يسجل بالشيخ في هذا المسار، فوجهة نظري أن عبارة السلف لما يقول نثبت ما أثبت الله لنفسه لا نتجاوز، يعني لو صنطقتها بهذا المفهوم لا حصل قدر من الإشكال، يعني من جهتي أنه هي موهمة عدم جواز ومشروعية الإنسان يثبت بالدلالة العقلية شيئا، وهو موطن الإشكال وليس موطن الإشكال في إضافة المعاني القائمة عليها. قلبت الموضوع وأنا مستشعر فعلا قدرا من الإشكالية، هو جزء من الإشكاليات التي نثورها في الدرس أصلا مقصود بها إثارة مثل هذه الملفات، إثارة مثل هذه القضايا، وما أكثر القضايا العقدية اللي يحتاج طلبة العلم أن يعيدوا النظر فيها ويتدارسوا ويسعوا إلى إيجاد يعني الإجابات والحلول الشرعية لها. وحاولت إنك في الدرس أني أعرض بعض القضايا، وبعض القضايا معروضه قد أنبه أحيانا أن ليس هذا جواب مستحكم في نفسي، أو يعني المسألة هو مجرد إثارة سؤال يحتاج فعلا نوع من أنواع التحرير، خصوصا في مثل هذا الدرس العلمي اللي يعني الطبيعة تعتبر متقدم نسبيا داخل سلم الدراسة العقدية. لكن أحد المعاني اللي انقدحت يعني ممكن توضاف كإجابة، مو بالضرورة أنها إجابة تامة لكن على الأقل يعني نوع من أنواع الإثراء فيما يتعلق بهذه القضية، أن أن أن ممكن يعني يستحضر الإنسان قضيتين يركب منهما جوابا يتعلق بهذه القضية. القضية الأولى اللي هو قضية تمام الهداية بكتاب الله عز وجل وتمام الهداية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المطالب، بمعنى أنه من الممتنع المستحيل أن لا يرد معنى كمالي مستحق لله تبارك وتعالى يمكن للعقل أن يدركه ولا يكون واردا في كتاب الله عز وجل، يكون واردا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى يجد الإنسان إشارات متعددة في كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن مثل هذه المطالب يعني يستحيل ألا يكون الوحي مبينا لوجه الحق فيها، وأن مثل هذه المطالب الشريفة من كمال رحمة الله عز وجل بنا أنه يبين لنا حتى ما كان ثابتا له تبارك وتعالى بالدلائل العقلية. ولذا من الاعتبارات الأصل المعاني اللي نذكرها دائما أنه يصعب على الإنسان فعلا أن يولد معنا ثابتا لله تبارك وتعالى من جهة الدلالة العقلية ولا يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة، مثل الصفات العقلية أصلا يثبتون مثلا الأشعرية قضية الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه كلها يعني وردت النصوص الشرعية المتعددة المتكاثرة على إثبات الله تبارك وتعالى. فهذا المسألة الأولى، يعني بمعنى أن استحضر هذه القضية واستحضر هذه المسألة، واستحضر في الضفة الثانية التوسع الخطير الذي حصل في إثبات الدلائل إثبات المعاني في حق الله عز وجل بالدلالة العقلية، واستحضر قدر من الإشكال الذي يطرأ في تلك الدلالة من جهة تمددها وضيقها وما يمكن أن يثبته ومحل التنازع الذي يحصل في هذه القضية. فإذا كان عندنا مورد يعني يتسم بالصفاء، يتسم بالوضوح، يتسم بالبيان، ولا يتصور أن يكون المورد الثاني يفضي إلى حق إلا سنجده في المورد الأول، فما المانع أن يقال يعني في مقامات الإلزام، في مقامات المحاجج، في مقامات التنظير والتأصيل، لأن دعونا ننزع ننحاز إلى المورد غير المشكل، المورد الذي لا يعني يرد فيه إشكالا، خصوصا أنه المورد كما يقال الأصيل، المورد الذي يعني المورد الخبري هو المورد الذي يتعرف من خلاله على ما كان من قبيل المغيبات. فهذا أحد الاحتمالات الواردة، وأنا ذكرت طبعا إشارة يعني في بداية الدروس، كذلك إشارة أخرى إلى ملحظة وملمح آخر، وإن كنت يعني قد أوردت عليه يعني نوع من أنواع التعقب السريع، لكن اللي يهمني في هذه القضية يعني القدر المحكم فيها حتى يعني نخلص منها وننتقل إلى ما بعده، والسبب الموجب لذكر أو تذكير بهذه المسألة أن هذه القاعدة تصب في صميم ما يتعلق بالاستدلال العقلي على الله تبارك وتعالى وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فكيف نجمع فآل الكلام؟ القدر المحكم أنه لا يوجد قضية يدل عليها العقل في هذا الباب إلا وستجد ذكره في الكتاب العزيز أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي يعني هي القضية هما فيها اللي هو محاولة مراعاة رتب الأدلة وتجنيب اللوازم الفاسدة على استبعاد المعامل العقلي في مثل هذه المطالب وهذه الأبواب. فيحتاج الإنسان أنه لا يلغي تلك القضية بالكلية، وفي المقابل ليس القصد يعني بمنع اللوازم الفاسد المترتبة على هذه القضية يعني أن يتصور ويتوهم الإنسان أن نحن بحاجة إلى الدلالات العقلية من حيث هي لمن كان مسلما، يعني بالذات في مقام المحاججة والمخاصمة، لمن كان مسلما أن يخاطب بأكثر من توقيفية الأسماء والصفات. طبعا تلاحظون في قدم الارتباك لأنه يعني أريد التعجل في الدخول في الدرس اليوم لأنه أخشى أن يأخذنا الوقت، ولذا خلونا ننتقل مباشرة إلى ما يتعلق بالقاعدة السابعة. طبعا أولى الإشكاليات التي تواجه طالب العلم في مذاكرة ومدارسة القاعدة السابعة في عقيدة التدمرية الكلام الكثير الذي يدور حول كون هذه القاعدة أصلا جزءا من كتاب التدمرية أو ليس جزءا منها، هل هي جزء من العقيدة التدمرية أو ليست جزء منها، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول المحقق في ذلك، ولو كان الشيخ سلطاني يعني موجودا وهو لها اعتناء بالمخطوطة التدمرية ممكن يخدمنا في هذا القضية بشكل أفضل، أن الذي يظهر ويترجح والله أعلم أنها ليست هي من حيث هي جزء من العقيدة التدمرية، لأن يعني مثل ما ذكر في أحد المقاطع المرئية تحجدون في اليوتيوب للشيخ محمد عزير الشمس كأنه سئل عن هذه القاعدة وصلتها وعلاقتها بالتدمرية، فقال أنه هو اطلع على ثلاثة نسخ من أقدم النسخ للعقيدة التدمرية، نسخة بريستون ونسخة في مصر ونسخة في الدارة، دارة الملك عبد العزيز عندنا في المملكة، والنسخة الأولى عليها خط الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وليس فيها ذكر لهذه القاعدة. وممن استوعب ذكرى التدمرية تقريبا كلها لا شيء يسير من مقدمة الكتاب لابن الوزير اليماني في كتابه العواصم والقاسم في الذبع عن سنة أبي القاسم، ومع ذلك لم يرد في ما نقله من العقيدة التدمرية ذكرا للقاعدة السابعة، وأن هنالك طبعا مستنسخات مخطوطات كثيرة جدا سنسخت عن الأصول القديمة لا يوجد فيها ذكر للقاعدة السابعة، وإنما تفردت إحدى النسخ في بغداد بذكر القاعدة السابعة، ومن هنا أضاف الشيخ محمد السعوي في موقعها لوروده في إحدى مخطوطات الكتاب. فهذا الملحوظة الأولى. وأحد القرائن المرجحة كذلك أنها ليست يعني لا تبدو من حيث هي من صميم العقيدة التدمرية، أن العقيدة التدمرية تمشي على اللغة وعلى نسق يعني متقارب من جهة الإفضاء إلى المعاني، ثم فجأة لما تأتي إلى هذه تجد أن فجأة طبيعة المبحث وطبيعة القضية وطبيعة تعمقت يعني على نحو فارق قليلا. يحتمل أن يكون يعني أن تكون مثل هذه قرينة، لكن يكتفي الإنسان بالقرائن والدلائل والإشارات السابقة. لكن هذا لا يعني أن هذا الجزء المتحصل من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى المضاف على عقيدة التدمرية ليس من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ليعقد المقارنة يعني بين جملة من المعاني الموجودة في هذه القاعدة وبين كتابات ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى متناثرة كثيرا في كتبه عليه رحمة الله، سيدرك أن الكلام متقاطع مشتبك من جهة الإفضاء المعاني، وطابع الأسلوب طابع اللغة هو لغة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مارسه لغته. فعلى المستوى الشخصي ليس عندي تشكيك أن هذا الكلام الذي قيد في هذا التأصيل وهذه القاعدة هو كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولعل ذلك الناسخ اللي نسخ تلك المخطوطة التي موجودة في العراق اللي يبدو أنه رأى مناسبة إدماج هذه القاعدة داخل التدمرية في ظل السياق أن فيها معاني، وفعلا هي معاني مما يكمل جملة المعاني الموجودة في العقيدة التدمرية. وبسبب هذه الذريعة كان المقرر ما أخفيكم في أوائل يعني لما كنت بستشرح لكم أو بنذاكر حول قضية العقيدة التدمرية، كان المخطط ابتداء أني لا أشرح العقيدة القاعدة السابعة باعتبار أنها ليست من العقيدة التدمرية، وأكتفي بمثل هذا بهذا الكلام المجمل يعني استبعادا لها. لكن اللي حصل أن يعني نوع من أنواع الفضول والاستطلاع، وبدأت أتابع بحكم الشرح وتابع عددا من الشروح سواء المرئية أو الصوتية وحتى الكتابية، ففوجئت أن كثيرا من شراح العقيدة التدمرية يتجاوز القاعدة السابعة، يتجاوز بذراع شتى بذراع مختلفة، يعني من ضمن الذراع هذه الذريعة أنها ليست أصلا من العقيدة التدمرية. ولا أدري هل الشيخ محمد عزير شمس لما سيخرج نسختها المطبوعة، أظنه ويغلب على ظني في ضوء روح الكلام الذي تكلمه أنه لن يضمن هذه القاعدة داخل العقيدة التدمرية، لكني أتمنى حقيقة إن لم يضمنها في الأصل باعتبار أنها ليست من التدمرية أن يحش بها حتى لا يتم تجاوزها من خلال الدرس العقدي الذي يعني يستشرح فيه العقيدة التدمرية. أتمنى أن تبقى على القلب في تحشية الكتاب لمناسبة كبيرة موجودة لهذه القاعدة مع المقررات العقدية موجودة داخل العقيدة التدمرية إجمالا، وبعضهم يتذرع بأن أن أن معنى هذه القاعدة بالذات كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في دفع الاعتراض الوارد على إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى من جهة التقابل، بمعنى إذا لم يثبت الله تبارك وتعالى صفة الكمال ثبت له بالضرورة صفة النقص المقابلة لها، فإذا لم يكن يعني إما أن يكون الله عز وجل سميعا أو أصم من إما أن يكون بصيرا أو أعمى إما أن يكون متكلما أو أبكم، فتجد أن أحد الاعتراضات الأولى على هذه القضية أن إنما يصح هذا التقابل فيما كان من قبيل العدم والملكة، والله عز وجل ليس قابلا للاتصال بهذه المعاني، فيجوز في حقه تبارك وتعالى رفع النقيضين في هذه الحالة، بمعنى يصح في هذه الحالة أن يقال أنه ليس بسميع وليس بأصم، ما يلزم يعني الانحياز إلى أحد الخيارين في حيل في في في في في مورد السؤال وفي مورد التقسيم. فهذا المعنى إجمالا ورد، ترى مر علينا في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الكتاب، ورد في آخر ظهر القاعدة الأولى. فبعض المشايخ وبعض الشراح التدمرية يكتفي بذكر كلامي حول موضوع العدم والملكة في الموضعين، فلما يأتي إلى هذا الموضع يقول لك أنه سبق الكلام عن قضية العدم والملكة لا داعي لتكرار الكلام، في حين اللي يعقد المقارنة بين ما حرره ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كجواب على إشكالية العدل والملكة سيدرك أن مورد التفصيل الحقيقي الذي كان ينبغي أن يستشرح هذا المورد لا تلك الموارد، يعني المفترض أن تصير الآية في تقييم وتقدير المنهجية مقلوبة، يعني مفترض الإنسان لما مر عليها في الوهلة الأولى شو يقول؟ يقول أن ما لا داعي أن نفصل الكلام فيها لأن سترد في القاعدة السابعة حيث فصل الكلام ابن تيمية، لما يورد المورد الثاني يقول كما نبهنا سابقا سيرد الكلام مفصلا، لأن فعلا لما تجي القاعدة السابعة ستكتشف أن أن أن أن استوعب ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام الذي ذكر سابقا لكن بتقرير أكثر تقعيدا. بل الغريب والملاحظة، وهذه أنا قضية تتبعتها في كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا يوجد في تقريرات وتحريرات الشيخ في كتب المطبوع على الأقل تحريرا أوسع من التحرير الذي حرره في هذا الموضع المسمى بالقاعدة السابعة فيما يتعلق بهذه القضية. كثير يرد في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى دفع اعتراض قضية العدل والملكة، لكنه لا يفصل الكلام فيها كتفصيله الذي أورده في القاعدة السابعة في النسخة المطبوعة من العقيدة التدمرية، وبالتالي حق هذه القاعدة ألا يتم تجاوزها بهذه الطريقة. بعض المشايخ، أحد الزملاء يعني نبهني لكلام الشيخ يوسف الغفيص يعني أورده على جهة الاستشكال لطبيعة اللغة اللي صيغت بها القاعدة السابعة، وكأن الشيخ يقول أنه وقع في هذه القاعدة سقط كثير وفيها خلل كبير وأحيانا فيها قلب المعاني بما يجعلها قاعدة غير محررة، وبالتالي هو سيلبه لجمل المعاني الكبرى الكلية مع محاولة التنبيه وكذا. الحقيقة اللي يقرأ هذه القاعدة يعني قراءة عجلة أو يكرر ويديم النظر فيها سيواجه قدرا من الصعوبة في فهم هذه القاعدة، وقد يسري إلى وهله مثل هذا الوهم، لكن في تقييم وتقديري إذا استوعب الإنسان وفهم القاعدة وفهم جملها وفهم عباراتها أظن أنه سيستبعد احتمالية أن يكون هنالك سقط محقق يخل بمضمون القاعدة السابعة. أنا مرجح عندي ميال إلى عدم وقوع خلل ذا بال، يعني في موضوع واحد تنبيه بسيط سقط يمكن كلمة ولا كلمتين، كأن الشيخ يحاء الكلمة التي يقولها ليست من هذا القبيل، شيء أكبر من هذا يجعل من هذه القاعدة قاعدة غير محررة، قاعدة مشكلة، بل كأن الشيخ قال أن فيها قلب المعاني إن يعني مثلا تأتي بشكل فكأن الشيخ قاعد يلزم بطريقة أخرى. وأفهم وستجدون هذا في بعض الموارد مورد الوهم أو الخطأ في توهم وتصور أن هنالك نوع من أنواع قلب المعنى. فالقاعدة يعني لا أريد أن أخلق نوع من أنواع الفوبيا أو الإرعاب ما يتعلق بها، لا، هي قاعدة ممكن يستوعبها الإنسان حقيقة، لكنها تحتاج من طالب العلم إلى قدر من الجهد، تحتاج من طالب العلم أن يعمل ذهنه وتفكيره في محاولة التوصل إلى هذه المعاني. ويجد طالب العلم نفسه أحيانا في ملاحقة بعض المصنفات والكتب الخارجة عن إطار القاعدة التدمرية أو التدمرية وعن الشروحات التي تدور حولها. أحيانا قد يضطر طالب العلم إلى الذهاب إلى الكتب الكلامية، الذهاب إلى كتب المنطق، الذهاب إلى كتب الحكمة وغيرها، حتى يستوضح بعض التفصيلات، بعض المعاني، بعض الجدليات، أساس يعني يحسن دراية ما يتعلق. وهذا دور يعني ما أخفيكم عن مستوى الشخصي مارسته كثيرا في محاولة تفهم كثير من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يرد مثلا كمثال في شرح أصفهانية، يقول مثلا كان يتكلم عن قضية معينة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال ولأجل ذلك التزموا بالقول بالخلاء في الماء أو زي كذا عبارة، والتزموا مسألة الرحى نقطة وانتهى الكلام. طيب أنت الحين لما تقرأ هذا الكلام، إيه المظنون بك قطعا أنك لن تستطيع استيعاب وجه التمثيل الذي يذكره الشيخ، فضلا عن موجب التمثيل بمثل هذا، ما لم ترجع إلى مثلا الكتب الكلامية عشان تعرف ما هو طبيعة الالتزام الذي التزموه في القضيتين. مثلا رجعت المطالب العالية فوجدت مسألة الرحى، مسألة الخلاء في البحار وفي الماء وكذا، ففهمت المثال مفصلا واستوعبت القضية وعرفت ليش ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرض بذكر هاتين القضيتين. فيحتاج من طالب العلم جهدا أولا في تقليب النظر في كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويحتاج منه جهد في كثير من الأحيان لمحاولة استشراح هذا النص من خلال يعني حزمة من الموارد، حزمة من المعارف. وبحمد الله عز وجل ترى مذللة لطالب العلم اليوم كثير من المعارف العموم، خصوصا عن بوابات التقنية، المكتبة الشاملة والإنترنت، جوجل، ويستطيع الإفضاء لكثير من نسخ الكتب عن طريق البي دي أف وغيرها. وقضية تقليب النظر في النص هذه ترى قضية في غاية الأهمية. يعني أحد الإشكاليات اللي تعرض لطالب العلم لما يقرأ في بعض القضايا الفلسفية، بعض القضايا الكلامية، وهذه إشكالية يعاني منها كثير من طلبة العلم لما يريد القراءة في مطولات ابن تيمية العقدية، درء التعارض والبيانة تلبس الجهمية، أنه يدخلها بروح يعني بروح التفويض، أمن روحها كما جاءت، أن كل ما عرض واصطدم بعبارات ابن تيمية عليه رحمة الله مستشكلة عنده، يعني إن تشجع وتحمس حاول يعيد فيها النظر مرة مرتين، بعد ما فهم شيء فيستحضر قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فيفضي إلى المعنى. أنا ما أزعم بطبيعة الحال إن, إن, إن لا تمر بطالب العلم مستغلقات، وهذه حالة تعرض لعلماء كبار، علماء كبار، وكثير التطبيقات والتمثيلات اللي يذكرونها أهل العلم إن استغلقت عليه مسألة ويقول لك ولعل عند غيري حلها، إنه اصطدم في جبار المسألة. لكن لما يطلق العالم مثل هذه العبارة ترى هو عنده كما يقال اطلع على 60,000 تخريج ما يتعلق بها على جهة المبارة، يعني عنده تصور تام لما يتعلق به، لكن ظل عنده استشكال. يعني في جهد علمي حقيقي بذله العالم حتى يتوصل إلى المعرفة. فلو كان هذا المعرفة اللي موجودة عند العالم لما استغلقت عند المسألة، قد لو وجدت عند غيره من طلبة العلم لكانت المسألة عنده في غاية الوضوح. لكن القصد أن من الضروري أن يعني يديم الإنسان النظر في مثل هذا النص. أنا ما أخفيكم أحيانا أقرأ في كلام ابن تيمية في الدار، مرت علي كثير مواقف، 5 أسطر أقعد يمكن ساعة ساعتين بس أقلب النظر في 5 أسطر هذه. احيانا يعني تكون الاسطر هذه تشغل بال الانسان في يومه، دائما قاعد يفكر يفكر يفكر، حتى اذا افضى الى فراشه وبغى ينام ما تقدر تنام لان مخك جالس شغال. يعني انت الان ليس غرضك ان واقع في ازمه نفسيه لابد تحل هذه الاشكاليه الان، بس خلاص زي اللي شغال المخ مو قادر توقفه من محاوله التدبر والتامل والنظر في هذه القضيه. وما اخفيكم ان كثيرا ما تنزاح هموم مثل هذه المشاكل أو المشكلات العلمية، ويتوصل الإنسان إلى دراية حسنة مما يتعلق بهذا الباب. أنا أذكر كنا مجموعة من الزملاء نجرد كتاب بيان تلبيس الجهمية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكنا نستمر بالذات في أوقات الشتاء لما يطول الليل، نجلس بعد العشاء، يعني نفترض ممكن تصل يعني الساعة 6-7 تقريبا من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل الساعة 12، لا نتجاوز تقريبا 5-6 صفحات أحيانا. يعني تخيل 5 صفحات زين، لأن جالسين نقارب الكتاب بروح فهم الكتاب، ليست القصة وما فيها مجرد إجراء هذه الألفاظ والكلمات وعدم معاناة ومحاولة فك مثل هذه القضايا. وبالتالي لما يصل الإنسان إلى القاعدة السابعة مما أرى ضرورة أن يحاول طالب العلم أن يحاول يقرأ، يحاول يفهم، خصوص ما يتعلق بهذه القاعدة، أساس أني أتوصل لون من الفهم الجيد لها، وهو ما أسعى لمشاركتكم فيه محاولة التشجير. أنا أزعم أن قد يصعب على طالب العلم يتصورها تصورا جيدا ما لم يشجر. وبالتشجير ردود الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى أرجو أن تتضح كثيرا من الجوانب المتعلقة بها. والمعاناة ما أخفيكم على المستوى الشخصي، يعني حتى أؤكد لكم أني الآن لا أجد كبيرة صعوبة فيما يتعلق بفهم القاعدة، لكن الإشكالية الكبيرة الموجودة عندي أن كيفية يعني شرحها، ومقام الفهم شيء ومقام شرح ما يفهمه الإنسان يعني شيء آخر، وقد تضيق الجمل والعبارات عن الإبانة عما في نفس الإنسان، لكن على الأقل هي يعني محاولة، ونسأل الله عز وجل أن يسر علينا يعني يسر علينا. طيب الشيخ عبد الله يقول الوقت يعني طيب خلونا نفضي إلى إلى إلى إلى إلى يعني ما نريد الإفضاء إليه من كلام القاعدة. صفحة 151، وطبعا ودي أن يكون موجود معاكم الكتاب طبعا التدمرية، واللي معاه النص كلام الآمدي كذلك يعني بنقرأه بعد قريب الله تبارك وتعالى. طيب يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والمقصود هذا بداية الكلام، والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم إذا كان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزع عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها. أولى الكلام بين واضح في الأداء، وذكرنا أن بعضهم عنون لهذه الطريقة بطريقة السلب والإيجاب، وسيبين لنا قدر من التحفظ الاصطلاحي على التعبير عنها، وإن كان محتمل يفهم من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن تسميتها بمثل هذه التسمية لا كبير إشكال فيه. لكن بغض النظر عن طبيعة التسمية، واضح أن نحن أمام متقابلات، هذه المتقابلات من جهة يعني تقابلها من جهة الكمال والنقص، فإذا لم تثبت وجه الكمال في هذه المتقابلات لله تبارك وتعالى لازمك إثبات النقص له تبارك وتعالى. والكلام هذا الشق من الكلام بين واضح لا غبار وإشكال عليه. لكن الذي نستفيده من هذا التنظير اللي قدم الشيخ الرد على طائفتين وقعوا في إشكالية أو شبهة عدم توظيف مثل هذه الأداة في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، إما على جهة الإطلاق أو في بعض الصفات الكمال اللائقة به تبارك وتعالى. على جهة الإطلاق الجهمية ومن كان دونهم أو أوغل منهم في التعطيل الباطنية والفلاسفة وغيرهم، وهم الذين لا يصفون الله تبارك وتعالى بصفة ثبوتية. فإذا قلت لهم هل الله سميع بصير، فيقول لك ليس بسميع ليس ببصير، ليس مثل الجهمي ينفي هذا المعاني عن الله تبارك وتعالى. فإذا ألزم بمثل هذا التنظير وهذا الدليل أن عدم وصف الله تبارك وتعالى بالسمع يقتضي أنه منتفن عنه صفة الكمال اللي هو السمع، ويلزم من ذلك أن يكون موصوفا تبارك وتعالى بالصمم، فيقول لك أن هذا من قبيل يعني اللي ما تثبته من تقابل بين السمع والصمم هو من قبيل العدم الملكة، وأن يشترط للانتقاص من نفي السمع أن يكون الشيء أو الذات قابلة للاتصاف بهذا المعنى. فإذا لم تكن ذات الله عز وجل قابلة في لهذه الصفات، فرفعه يعني ممكن، رفع النقيضين في هذه الحالة ممكن جائز لعدم قبول الذات للاتصاف بها. مثل ما يقال هل الجدار سميع، هل الجدار بصيرة وأعمى، فبيجابك المتكلم الجهمي مثلا بيقول لك هو ليس بأعمى وليس ببصير، يعني يرفع عنه النقيضين ولا يلتزم أحد الطرفين لعدم قابلية وصلوحية المكان. ماشي، هذا الإطلاق. بعض الطوائف التي تثبت معاني الوجودية في حق الله تبارك وتعالى زائدة على ذاته سبحانه وتعالى لا تلتزم هذا بالطراد بالضرورة، لكن قد تقع في ذات الإشكالية وذات الشبهة، مثل نفاة العلو الله تبارك وتعالى، القائلين بأن الله تبارك وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم. فإذا قلت لهم أن هذا من قبيل النقيضين، إما أن يكون الشيء داخلا أو خارجا، فيقول لك إيش، عندما يتحقق هذا المعنى فيما كان قابلا للدخول والخروج من الأجسام، والله عز وجل ليس جسما وبالتالي يمكن أن يرفع عنه هذين النقيضين لا داخل ولا خارج. فتلاحظ الحين أن الطائفة الأولى هذا يعتبر أصل معتمد كبير من أجل يعني طرد النفي ودفع الاعتراض بوصف الله عز وجل بالنقائص حين سلبت عنه صفات الكمال، وطائفة قد توظف هذا في قضية محدودية جزئية. وابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى حريص على نقض مثل هذا التنظير والتأصيل حتى يتساقط كل ما يتعلق بالقضية. طيب، مورد الكلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معالجة هذه القضية، يعني أهم مورد الشبهة اللي اعتمدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى واعتماده لها اعتماد حسن لطبيعة اللغة اللي استعملها سيف الدين الآمدي، يعني اللغة تعتبر جيدة في استيعاب الإشكال والشبهة، وهو المتكلمين الأشعرية الذي وقع في تزييف هذه الطريقة، وليست يعني وليس تزييفها معنى شائع عن داخل المدرسة الكلامية الأشعرية على الأقل. فبنعتمد كلام الآمدي في إرادة الشبهة والإشكالية، وابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي وقفت يعني عليه من كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن له نص حسن في الصفدية، بنحاول نجيب نصوص صفدية ونضمنها في مواضعها المناسبة من هذا الشرح. وكذلك له كلام في درء التعارض عليه رحمة الله تبارك وتعالى في درء التعارض في ثلاث مواضع أساسية، ويتفاوت يعني معالجة ابن تيمية لها في المجلد الثالث صفحة 367، المجلد الرابع صفحة 35، المجلد الخامس صفحة 273. هذه الموارد تكلم عنها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذه المسألة بشيء من التفصيل، وإلا الموارد اللي تكلم فيها ابن تيمية عن تقابل العدو الملكة والإشكاليات واللوازم الفاسدة المترتبة على مثل هذه القسمة الثنائية ترى كثيرة جدا في كلام الشيخ، لكن أنا أركز بس في الصفدية، لا في تفصيل حقيقي يعني في إضافة، وفي هذه الثلاث مواضع فيها كذلك إضافة، فيها كذلك قدر من الإضافة، قدر من التفصيل على الأقل على جهة الأوجه اللي يريدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت المورد الأساسي لمعالجة هذه القضية بكثافة بقوة بعمق بمعان لا تجدها بتاتا في كلام الشيخ على الأقل المطبوع هو ما ضمن في القاعدة السابعة في العقيدة التدمرية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، ملخص الشبهة باختصار يعني قبل ما ندخل في الآمد ودي بس أقدم تقديمات وبعدين ندخل على أساس على الأقل يصير موطأ الإنسان ذهنيا لاستيعاب المسألة ولو على قدم الإجمال. الوجه الشبهة والإشكالية يمكن حتى عبرت عنها قبل قليل اللي قصت إيش أن أن أن أن صحيح أن رفع النقيضين واجتماع النقيضين محال، لكن هنالك لون من الألوان النقائض تسمى بالعدم والملكة يشترط فيها معنى زائد، يشترط فيها معنى زائد حتى لا يجوز الاجتماع أو الارتفاع، وهو القابلية، بمعنى أن الإنسان لا يخلو من أن يكون حيا أو ميتا، ويستحيل أن يوجد إنسان حي وميت في نفس الوقت أو لا حي ولا ميت في نفس الوقت. فمن هذه الحيثية هو يشابه قضية النقيضين، هو يشابه النقيضين من هذه الحيثية، لكن اشترط في الإنسان القابلية حتى يصح في حقه عدم الاجتماع وعدم الارتفاع، لكن ما لم يكن قابلا للشيء أو النقيضين أو المتقابلين يصير في حقه ممتنع الاجتماع، لكن إيش يمكن أن يرتفع، مستحيل أن يكون الجدار حيا وميتا في نفس الوقت، لكن يجوز أن يكون الجدار لا حيا ولا ميتا في نفس الوقت. هذا النمط من أنماط يعني تجوز الحين قاعد أقول لكم النقيضين هو في حقيقة الأمر ليس من قبيل النقيضين، ليس من قبيل السلب والإيجاب، وإنما هو من قبيل تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. ولذا اللي يفعل الآمدي باختصار يرى تزييف هذه الطريقة كطريقة معتمدة عقلانية في إثبات معاني الكمال لحق الله تبارك وتعالى من جهة إثبات طرف الكمال من المتقابلين، فيقول لا، ترى عندنا أربعة أنواع من المتقابلات، عندنا تقابل النقيضين أو تقابل السلب والإيجاب، وعندنا تقابل الضدين، وعندنا تقابل المتضايفين، وعندنا تقابل العدم والملكة. فعلى أساس نحقق يعني كون الله تبارك وتعالى موصوفا بالكمال، كمال المتقابل المقابل لمقابل النقص، فلا بد أن نحقق أنه يعني يوضع في أي نوع من أنواع هذه المتقابلات. فهو طبعا بيعرض لكم بالناقش الحين، يقول يستحيل أن يكون من قبيل السلب والإيجاب، فينتقل إلى الضدين، لا ليس من قبيل الضدين، ينتقل إلى المتضايفين، ليس من قبيل المتضايفين، فيحل في مربع العدم والملكة، والله عز وجل ليس قابل لهذا المعنى، وبالتالي يصح في حقه أن يرفع الطرفين. فإذا رفعت الطرفين، جوزت رفع الطرفين، تقول لا حي ولا ميت، لم تستطع أن تثبت في حقه طرف الكمال منهما لجواز أن يرتفع المعنيين، وما يكون الطرف الآخر اللي قاعد تناقشه محصور في هذه الثنائية، يعني هو كأنه بيخرج عن عن عن مغالطة السؤال هل الله حي أو ميت، فيقول لك أن الصحيح الإجابة فيه إجابة ثالثة أنه لا حي ولا ميت. طيب كيف يرتفع عنا النقيضين؟ يقول لك هذا من قبيل تقابل العدم الملكة، وتقابل العدم الملكة الذي لا يجوز ارتفاعه عن الذات في حال كانت تلك الذات قابلة للاتصاف بهذا المعنى، أما ما كان غير قابل للاتصاف فهو إيش؟ فيصح في حقه ارتفاع النقيضين. طيب فهذا اللي سواه أنه قال لك أن ترى القصة هذه كلها ثابتة. طيب ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أراد أنه يجيب على هذه الإشكالية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القاعدة السابعة رد عليها من سبعة أوجه، القاعدة السابعة رد من سبعة أوجه. كيف؟ لا بنجي التفاصيل يعني، هذا بس هذا يعني مجرد بس التنظيرات العامة الخطوط العامة بس باستيعاب الفكرة الأساسية. ابن تيمية رد منها سبعة أوجه اللي هو قضية نقض انحصار القسمة، بمعنى أن أنت ما حصرتني في أربعة أقسام ترى هنالك أنماط من أنماط المتقابلات لا تقع في أحد الأربعة الأقسام هذه، بل يجب أن تستحدث قسما آخر، وبالتالي التحاكم إلى مثل هذه القسمة في القضايا العقلية لا يكون مصححا، لا يكون مصححا لإشكالية التقسيم إن بتضعها في أي إطار في أي قسمة. القضية الثانية بيان تداخل القسمة، يعني بمعنى أن هنالك إشكالية في القسمة من جهة أخرى أن في حقيقة الأمر هنالك نوع من أنواع التداخل، فمتسميه العدل الملكة هو نوع في حقيقة الأمر من النقيضين وسلب الإجابة، وما كان من قبيل المتضايفين هو في الحقيقة ضد، يعني فنحن أمام قسمتين في الحقيقة لا أربعة أقسام كما تدعي. القضية الثالثة تقديم تقسيم منضبط من تيمية بعد ما نقض القسمة الرباعية اللي قدمها الآمدي، هو قدمها مقترحا كقسمة للمتقابلات لا يخرج عنها شيء، قسمة ثلاثية النقيضين الضدين في معنى النقيضين، في معنى النقيضين. فعندها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قسمة سنتوقف معها. الأمر الرابع ما لا يقبل الاتصاف أنقص من القابل، بس تطلع من الأول والثاني، الأول والثاني، الثالث شأنه سهل، بس وصل الرابع خلاص يعني الحمد لله تنزاح الهموم المتعلقة بالقاعدة. وتلاحظوا من العبارة ما لا يقبل الاتصاف أنقص من القابل، هذه قضية يعني واضحة وهي معنى مكرر وشائع جدا يعني. وهنا ملحظ جيد التذكير والتنبيه إليه، ابن تيمية في عامة موارده يقتصر على المعاني من أربعة وطالع تقريبا في عامة الموارد ماشي. اللي سواها ابن تيمية في التدمرية أو يعني تجوزا في القاعدة السابعة إن مارس نوعا من أنواع الحفر المعرفي لتفصيل النقض العقلاني للقسمة الرباعية. يعني عامة موارد ابن تيمية إيش يسوي على أساس ينقض القسمة الرباعية؟ يقدم جوابا مجملا بالمعارضة بالوحي، بالمعارضة بلسان العربية. يقول هذه القسمة الرباعية التي تشمل على شيء تسمونه العدم والملكة ترى في لغة القرآن في لغة العرب غير موجودة. أنتم لما تقولون الجدار لا حي ولا ميت، لا، الشريعة وصفت تلك الجمادات بأنها ميتة، وأن مثل هذا الاصطلاح هو اصطلاح خاص فيكم لا يتحاكم إليه المعاني الموجودة في الخارج وهو على نقيض الوحي. فتلاحظ أن هذا الوجه اللي قاعد يورد ابن تيمية في حقيقته هو يتضمن لونا من ألوان النقض لإيش؟ للقاعدة، للأصل، للتقسيم. وبعدين ينتقل ابن تيمية على قضية التدريب المعارضة والتسليم، بعدين يقول طيب سلمنا بصحة هذا التقسيم وسلمنا بأن الله عز وجل ليس بقابل، إيش اللي يترتب عليه؟ تشبيه الله عز وجل بالجامدات بالمعدومات بالممتنعات والكلام المشهور اللي ذكره ابن تيمية. اللي سواه في القاعدة التدمرية لا، في القاعدة السابعة إنه راح قال لك إيش؟ قال لك لا، خلنا نتوقف الحين توقف حقيقي مع هذه القسمة الرباعية، خلنا نناقش هذه القسمة الرباعية من حيث هي لا من جهة معارضتها للوحي وتسليمنا للوحي فقط، لأن من الجهة العقلانية لو حاكمنا تلك القسمة الرباعية للمقتضيات العقلية كانت قسمة باطلة من حيث هي، وهذه الدلائل التي تدل على ذلك. واحد اثنين، هذا الواحد اثنين بالذات، وثلاثة هذا ليس له حضور أظن مطلقا في موارد يعني متعددة في كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا إشارات يعني تفهم على وجه من التكلفي، وهذا إيش قاعد أربط بين الصفدية وبين كلام الشيخ في هذه القاعدة. الخامس عدم اشتراط العلم بالإمكان الخارجي للعلم بالقبول، وبتلاحظون يعني اتركوا العنوان صعوبة لما نوصل إلى الخامس بتلاحظون أن المقصود الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه تقرير أمرين سهل نربط فيه. الأمر السادس مع اشتراط العلم بالإمكان الخارجي فبالإمكان إثبات هذه المعاني وبتلاحظون إيش وجه ذلك، وهو نوع من أنواع الخروج عن الالتزام بهذا الحرف اللي هو قضية السلب والإيجاب كطريقة مثبتة لمعاني الكمال في حق الله عز وجل إلى قياس الأولى. بتلاحظون أنه بالإمكان أن نثبتها بطريقة أخرى. الأمر السابع سلب الكمال نقص ضرورة، أن في النهاية يقول لهم إيه، ولما تقولون لما نخيركم سميع أو ليس بسميع فتنحازون إلى أحد الخيارين، ليس تقولون ليس بسميع، فهذا نقص بالبداهة العقلية يعني، بتضح المعارضة. طيب خلونا ننتقل إلى إلى إلى كلام الآمدي في الأبكار، أو يعني قبلها نستعرض كلام الشيخ. يقول الشيخ وهذه الطريق، يقول وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف المخلوق أو يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثبات بنفي ما يناقضها. فيقول الحين إحنا أمام طريقتين عقلانيتين في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. طريقة قياس الأولى أن كل كمال ثبت في المخلوق فالخالق تبارك وتعالى أولى به، فيقول لك إحنا استلهمنا إثبات معنى الكمال في حق الله عز وجل من جهة كون ذلك الكمال كمالا أو تلك الصفة كمالا. يقول هذه الطريقة تباين طريقة الهروب من وصف الله عز وجل بالنقيصة لإثبات صفة الكمال. يقول طريقة قياس الأولى ملاحظ فيها صفة الكمال، طريقة السلب والإيجاب أو المتقابلات أو إثبات جانب الكمال من المتقابلات هو نوع من أنواع إيش؟ إثبات الكمال لله تبارك وتعالى بملاحظة طرف النقص، بملاحظة طرف النقيض للكمال لا الكمال نفسه. فالحين ما تقول لك هل الله سميع أو ليس بسميع، لماذا تقول إن الله سميع في هذه الدلالة؟ تقول الله سميع لأن لو لم أصفه بالسمع لازم من ذلك إثباته الصمم عليه، لازم من ذلك ألا يكون سميعا، وعدم السمع نقص، وبالتالي مضطر لإثبات الطرف الآخر. فابن تيمية ينبه أن ترى هذه الطريقة يستطيع إنسان يقيمها مستقلة عن الطريقة الأولى اللي هي القياس. طيب يقول وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به. فابن تيمية الحين قاعد ينبه أن كثير من النظار، بدأ بعض المتكلمين اعتقد طائفة من النفاة بأن هذه الطريقة لا يصح اعتماده في إثبات صفات الكمال الله تبارك وتعالى، لأن أوردوا عليها شبهة وأوردوا عليها إشكال. فيقول مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثال من الجهمية. يعني هي الطريقة الأصل موردها هي من قبيل الجهمية الباطنية المتفلسفة، ودخلت هذه المادة على بعض النظار فاستشكلها كطريقة مطلقة في إثبات صفات الكمال الله تبارك وتعالى، أو وقع بعضهم في تطبيق الشبهة الفلسفية الشبهة الجهمية هذه فيما يتعلق بشيء من صفات الله تبارك وتعالى مثل قضية العلو كما ذكرنا. فقال بعدها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال بعدها فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا، فهذا النص تقريبا بحروفه إلا يعني سقط يسير لعل عائد المخطوط أو شيء لا يضر كثير في المعنى، هو منقول من أبكار الأفكار للآمدي في المجلد الأول صفحة 271 يبتدأ كلام الآمدي فيها. فاللي بنفعله بنقرأ الكلام الآمدي ونحاول أن نتوقف معه شيء من الوقفات. ماشي. طيب قبل ما ندخل يعني أو يعني خلنا نقرأ جزء من كلام الآمدي وبعدين نشوف الشرح. عذرون تدرون الكمبيوتر يعني صحيح الإنسان متخصص في التقنية بس لست متخصصا في تقديم الدروس باستخدام الباوربوينت. طيب يقول الآمدي في آخر الصفحة، يقول والقول وهو جزء النقل ابن تيمية، والقول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه يتوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامها. فنقول لاحظوا الإشكال، يقول والقول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها. فيقول نحن لا نستطيع التسليم بمثل هذا المعطى ما لم نتحقق من طبيعة المتقابلات، من طبيعة المتقابلات وفي أي جنس من أنجلات المتقابلات يدخل مثل هذا المعنى الذي تريدون إلزامنا به. فنقول وبعدين تكلم بكلام وفي آخرة يعني سيتبين اللي هو الموقف فيما يتعلق بهذه القضية. في غاية المرام طبعا ذكر المسألة هذه بعرض مختصر، لكن ميزة كلامه في الأبكار أن طريقة أكثر وضوحا وأكثر تقسيما وأكثر تنويعا على المعتاد في الأبكار مقارنة بالغاية. وفي خلاف طبعا يعني هل الغاية المرام هو ملخص لأبكار الأفكار أم أنه متقدم عليه، فالشيخ حسن الشافعي يرى أنه ملخص من كتاب الأبكار، ومحقق الأبكار يرى أن الغاية كتابة متقدمة على هذا، ويعني مسألة لا تهمنا الآن كثيرا. يقول الآمدي وقولهم، هذا في الغاية في صفحة 50، يقول وقولهم إنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان متصفا بما قابلها، وهو تعالى ويتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا، فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يتحقق ببيان حقيقة المتقابلين. فتلاحظ هناك على الأقل كان أكثر حيادية في الدخول للمسألة، لكن في غاية المرام لا، قال فالكشف عن زيف هذا الكلام، فاتخذ موقفا واضحا. وبعدين سيستبين لنا من خلال الأبكار ما هو الموقف الذي يقفه الآمدي فيما يتعلق بهذه القضية. قال فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. وهم يتكلمون عن أنواع متصلة بالألفاظ، متصلة بالقضايا، التماثل والتخالف والتقابل، وإحنا الحين يهمنا القسم الأخير ما يتعلق بقضية التقابل. وما ظن بحث يعني أو الإفضاء أو إدراك ما يتعلق بمفهوم التقابل لأنواعه وأقسامه أصالة في كتب الحكمة، في كتب الحكمة، وكذلك في الكتب المتعلقة بالمنطق يجد الإنسان يعني فيها ذكرا لهذه القضية وتمثيلات وتعريفات يحسن بطالب العلم مراجعتها لو أراد أن يستوعب الكلام الموجود هنا. ثم الكتب الكلامية، وما أخفيكم رجعت إلى عدد من الموارد الثلاث في محاولة هذا، على ملاحظ أنه يقع بينهم خلافات، يعني بين مثلا في عصر المتكلمين يقولوا وأجمع الحكماء على كذا، وهو خلاف قول المتكلمين في بعض بما يعزز، وهذه ممكن يستثمرها الإنسان، أن نحن أمام قسمة اصطلاحية، ومحاكمة القضايا العقلية للأقسام الاصطلاحية هي قضية مشكلة، وهي اللي عول عليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كأحد أدوات نقض هذا المفهوم. طيب الذي يريد التنبيه إليه يعني قبل ما ندخل، على الأقل خلنا نبين أنواع المتقابلات. أنواع المتقابلات اللي سينبه إليها الآمدي يقول لك أننا نحن أمام يعني أحد احتمالين. زين، أنواع المتقابلات، الجانب الأول أو الاحتمال الأول لا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب. الحين عندنا قسمتين، لا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب، بمعنى لا يصح ثبوتهما معا ولا يصح نفيهما معا، فإما أن يثبت أحد الطرفين أو يثبت الآخر، يستحيل أن يجتمع ويستحيل أن يرتفع. هذا مفهوم كلمة لا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب اللي استخدمها الآمدي، لا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب، في الصدق في الاجتماع، في الكذب في الارتفاع، لا يصح اجتماعهما ولا يصح ارتفاعهما. المجال الثاني يصح اجتماعهما في أحد الطرفين، يعني بمعنى يصح إيش اجتماعهما في أحد الطرفين، يعني مثلا في طرف الكذب أنه يصح ارتفاعهما لكن لا يصح اجتماعهما، يصح ارتفاعهما بس ما يصح اجتماعهما. مثلا فيقول لك في أمور معينة لا يمكن أن تجتمع ولا يمكن أن ترتفع، في أمور أخرى ممكن تجتمع، يستحيل أن تجتمع لكن يمكن أن ترتفع. طيب مثال يعني القضية الأولى والتقابل الأول اللي هو إيش؟ تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب والإيجاب هو من قبيل ما لا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب، لا يمكن أن يجتمع النقيضين ولا يمكن أن يرتفع. يقول لك السلب والإيجاب ويسمان النقيضان، فالنقيضان لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، مثل الوجود والعدم، مثل الوجود والعدم، يستحيل أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، مستحيل أن يكون لا موجودا ومعدوما في نفس الوقت. مثلا البصر في السلب والإيجاب إيش اللي يقابله؟ اللا بصر. دققوا هذه، وهذا أحد مفاتيح حل الإشكاليات المتعلقة بالقاعدة السابعة. في السلب والإيجاب الذي يقابل البصير ليس ببصير، وليس اللي يتقابل عندهم في السلب والإيجاب الذي يقابل البصير العمى، لا، في السلب والإيجاب يستحيل اجتماع الشيء أن يكون بصيرا وليس بصيرا في نفس الوقت، ويستحيل أن يكون لا مو بأعمى، يستحيل تقول أعمى وليس بأعمى، لكن مستحيل تقول أنه يرتفع الجانبين، يرتفع البصير ويرتفع ليس ببصير، لا بد أن يحل أحد الطرفين في الشيء. وإذا استحضروا أصلا شبهة كمدخل حتى يحل عندكم جزء من الإشكال، الجهمية شيء يقولون في صفات الله عز وجل، يقولون ليس بسميع ليس ببصير ليس ليس ليس فهم يثبتون معاني السلب في حق الله عز وجل ليس. لكن لما تقول لهم طيب إذا كان غير سميع غير متكلم لازم أن يكون أخرس، لازم أن يكون أصم، فيقولك لا هذا إنما يلزم في مكان قابلا، في مكان من قبيل العدل والملكة، لكن الله عز وجل ليس قابلا لثبوت معنى الكلام في حقه. فتلاحظ أنهم يسلبون عن الله عز وجل المعاني. فلما نتكلم في قضية لا يصح اجتماعهم في الصدق والكذب النقيضين دققوا فيما يتقابل فيه ما كان من هذا الجنس عندهم على الأقل. طيب الثاني اللي هو يصح اجتماعهم في أحد الطرفين، بمعنى يجوز أن يرتفع لكن لا يجوز أن يجتمع، في حالتين: إما أن يتحافظ، هذا اللفظ اللي استخدمه الآمدي وما عندي يعني ليس متحررا في ذهني، يعني كما يقال ما الذي يقصده الآمدي في التحافظ، لكن يحتمل المعنى الذي يقصده أن حضور أحدهما يحفظ حضوره ووجود الآخر، هذا اللي ينقدع في ذهني لما قرأت الكلام وبيتبين الحين بالمثال. أو لا يتحافظ، يعني بمعنى وجود أحد المتقابلين يحفظ وجود الآخر، بحيث إذا حضر حضر وإذا انتفى انتفى، بخلاف لا يتحافظ أن لا يلزم من حضور أحد الطرفين أن يحفظ حضور الآخر. طبعا يتحافظ اللي هو المثال المعبر عنه في القسمة المتضايفان أو التضايف، مثل الأبوة والبنوة، مثل الأبوة والبنوة، فمثل ما بيعبر الآمدي لا تستطيع أن تتعقل أحد طرفي التقابل في هذه الحالة إلا بتعقل ما هي وحقيقة الطرف الآخر. لا تفهم معنى الأبوة إلا عرفت وتعقلت معنى البنوة، لا تستطيع أن تفهم معنى البنوة إلا بالأبوة. ومثل ما ذكرنا في التحافظ، ورود الأبوة على طرف يستلزم حضور البنوة في الطرف الآخر، حضور البنوة في الطرف الأول، وهذا يعني اللي يستخدم ابن تيمية في قضية الدور أنه من قبيل الدور المعي الاقتراني وليس الدورة القبلية المشكل. فمثل التقدم والتأخر على سبيل المثال، كيف؟ طبعا ليس بالضرورة، يعني ليس بالضرورة أن مطلق النسبة والإضافة تدل على هذا المعنى، لكنه هو من حيث هو أنه هو من قبيل النسب والإضافات. طبعا وهذه مسألة فيها قدر من الإشكاليات، يعني سيجري في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض موارده أن يجعل الأبوة والبنوة من معاني الوجودية، ماشي، معاني الوجودية. الآن إذا قصد بالمعنى الوجودي أن في أمر تحقق في الخارج جعل من هذا أبا وهذا ابنا، فهذا صحيح أن ولد هذا الابن وهو أمر وجودي فحصلت النسبة والإضافة لاعتبار وجودي. لكن قصد لا أن قام بالأبي وقام بالابن معنى وجودي لم يكن حاصلا قبل ولادة الابن، فكأن يعني ممكن يفهم من كلام الشيخ أحيانا وغيره أن انقدح، يعني تنقدح معاني في ذات الأبي لم تكن موجودة بحصول الولادة، يعني بمعنى الرحمة الشفقة يبدأ يستشعر الأب أنه قد صار أبا، يحصل في معاني وجودية، والابن تحصل له كذلك حالة وجودية، ماشي، بما يصحح إطلاق الوجودية. طبعا عندي أن هذه الطريقة فيها قدر من الإشكال، فيها قدر من الإشكال، وأنه أقرب أن تكون العلاقة بين الأبوة والبنوة من قبيل إيش؟ من قبيل النسب والإضافات، ليست من قبيل الأمور الوجودية. إن قام معنى أو صفة هي صفة الأبوة في الأب بغض النظر عن ترتب لوازم معينة أو معاني وجودية أيا كانت. والسبب يعني في هذا المعنى إن لو قدرنا أن أب ولد له وما عرف أن قد ولد له، صعب أن يتصور أن سينتقد تلقائيا بمجرد ولادة الابن تلك المعاني المدعاة، ما يظهر هذا. فهو عندي من قبيل النسب والإضافات، مثل التقدم والتأخر، مثل الفوقية والتحتية، زين، هي من قبيل النسب والإضافات وليست أمرا عائدا إلى معنى واعتبار وجودي يقوم بذات الشيء. ما واضح هذا؟ بس بغض النظر عن يعني التفريعة هذه، فالتضايف هذه الحيثية، ويقع بقدر منازع في قضية العلة والمعلول، هل العلة والمعلول من قبيل المتضايفين؟ فيورد بعضهم إشكالية إن العلة والمعلول يحصل بينهم سبق زمني، إن العلة المتقدمة على المعلول، بما لا يصحح أن يكون إيش يعني متحافظان، أو بعضهم يعترض على الذكر وبعضهم يمثل بالعلة والمعلول. بس بغض النظر هذه التمثيلات لا تهمنا كثيرا. المثال الأكثر شهرة وتعبيرا وغير مستشكل لقضية البنوة والأبوة، الأبوة البنوة والأبوة. طيب لا يتحافظ اللي هو ننتقل الثاني، عندنا يصير احتمالين: إما أن يسد أحدهما مسد الآخر، أو لا يسد أحدهما مسد الآخر. يسد كل منهما الآخر بمعنى أن عندك ذات، ماشي، تكون باللون، خلنا نفترض الأبيض، اللون الأسود يسد مسد اللون الأبيض، تقدر تشيل هذا وهذا يسد مسد. ولذا المثال الموجود عليه يسد كل منهما مسد الآخر التضاد، ومثاله السواد والبياض، مثال السواد والبياض، ويذكرون هم تمثيلات عاد تدخل بعدين الاستشكالات وإيرادات. هل مثلا ايش نقيض ضد التهور؟ ايش مثلا لو قلنا التؤدة والتهور على سبيل المثال، فبعضهم يذكر هذا التضاد وبعضهم يعترض يقول لا ترى، او مثلا العدل والظلم يجعل هذا فيقول لك انه هل هو من هذا القبيل وليس من هذا القبيل، يعني تحصص الأجهزة في قصص معينة. بس تمثيل السواد والبياض واضح. طبعا يورد بعضهم اشكال، وهذا ذكره المواقف الايجي والشارح له الرجاني، ذكروا اشكالية قضية مثلا الألوان، هل الأصفر ضد الأحمر، هل الأصفر ضد الأسود. فعندهم ترى اللي يظهر والله أعلم أنهم يتعاملون مع هذه الألوان اعتبار ضدين، أن هذا ضد، وبعضهم لا يجعل الضدين ما كان بينهما غاية التباعد، أن السواد يصير مقابل على غاية التباعد البياض، هذول الضدين. أما ما كان من قبيل الأضداد الباقية فيرون لا، أن نسميها من قبيل المتعاندين، اللي يقع الذي يستحيل أن يجتمع ويمكن أن يرتفع، اللي هو شبيه بقضية التضاد، لكن لا نسميه التعاند حتى يعني نقسمه. ولذا الإيجي نبه إلى هذا المعنى، أنه ينبغي أن يكون هناك قسمة خامسة نسميها التعاند، وهذا يؤكد ما نريد التأكيد عليه على اصطلاحية هذا التقسيم، أنه صارت المسألة. بس بغض النظر عن التفاصيل والتدقيقات هذه، لا يسد أحد مسد الآخر، اللي هو تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. وبنقف مع كلام الآمدي بإذن الله عز وجل تتضح ما يتعلق بهذه القضية على نحو أرجو أن يكون وينا واضحا بإذن الله تبارك وتعالى. وليش ما يسد أحده مسد الآخر؟ أن البصر لا يسد مسده العمى، لا يسد مسده العمى، فهذا القصد وسيتضح في كلام الآمدي. يقول الآمدي: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما، وقدامكم موجود الصورة ولا الحين تقدرون تتابعون وتطالعون العرض، يقول: وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا الكذب لذاتيهما. والواضح لا يجتمعان في الصدق يعني في الثبوت، ولا في الكذب في النفي لذاتيهما، لذاتهما مستحيل أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، أو لا يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت. وكذلك السمع واللا سمع، البصر واللا بصر، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد أن أحد الطرفين. قال: ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق أو الكذب، هذا واضح، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، ما في واسطة بين الوجود والعدم، شيء واسطة. ولذا احنا مثلا تنظيرنا ننتقد وجود الأحوال مثلا اللا معدومة ولا موجودة، أو إن ما في واسطة، ما في حالة وسطى بين الوجود وبين العدم. والثاني، خلصنا هذا الحين السلب والإيجاب الأول. والثاني: فلا يخلو إما أن يتحافظ أو لا يتحافظ، فإن تحافظ، والإشكال زي ما قلت في ارتفاق التحافظ، والله دورت يعني دورت على أحد اعتبر هذه القضية ونبه إليها وكذا، فما وجد حتى أحرر بدقة ما هو المقصود، لكن هذا المعنى القدع في نفسي. قال: فإن تحافظا فهما المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقولنا زيد أب زيد ابن، مثل الأبوة وابن، وواضح التضايف، إنما تستطيع تعقل ماهية حقيقة الأبوة إلا بتعقل ماهية حقيقة البنوة، هذا هو التضايف. وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم، يتوقف فهمة الآخر على فهم الطرف المقابل له. وإذا لم يتحافظ، الحين تلاحظون في القسمة هناك، فإما أن يسد كل واحد منهما الآخر أو لا يسد، إن تستطيع استبدال هذا بهذا ويسد مسده أو لا يسد. قال: فإن كان الأول فهما المتقابلان بالتضاد، والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، ويتصور اجتماعهما في الكذب اللي هو إيش؟ في الارتفاع في النفي، دون الصدق دون الاجتماع دون الإثبات، وسد كل واحد منهما الآخر، وسواء كان وجودين كالسواد والبياض، أو وجود وعدم كالزوجة كالزوجية والفردية. فيمثل الحين أنه ممكن يكون المتضادين أمرين وجوديين مثل السواد والبياض، سواد وجودي والطرف الثاني، أو يكون أحدهما إيش وجوديا والآخر عدميا، الزوجية والفردية، وما حققت الحقيقة اللي تعلق، لكن المعنى اللي ينقذ في الذهن اللي هو الزوجية، هو عدم إيش؟ هو عدم الفردية. يعني بمعنى إيش؟ إن الزوجية مثلا يكون اثنين أربعة وطالع، فإذا عدم أحد يعني اعتبارات الزوجية تحلت الفردية لاعتبار عدمي، هذا أنا أقول محتمل، فالفردية تعتبر عدم بمقارنة بالزوجية، والله أعلم. بس بغض النظر عن التمثيل، القسمة هي التي تهمنا، قضية الضدين، قضية الضدين اللي هو قضية أنهم لا يقبلان الارتفاع، لا يقبلان الاجتماع لكن يقبلان الارتفاع، وقد يكون بينهما واسطة. وهذا يقول: ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه للآخر في بعض صوره، مثل السواد والبياض، أنه ممكن ينتقل يستحيل البياض إلى السواد، يعني يحصل نوع من أنواع التدرج، ينتقل عبر الوساط إلى ما يصل إلى الطرف الآخر. تأخذ مثلا صفحة بيضاء وتصبغها قليلا قليلا، أو يعني عندك صبغ أبيض وتحط فيه نقطة سوداء، تحط فيه تزيد تزيد تزيد، فتلاحظ أنه يبدأ يتدرج يتدرج إلى ما يصل إلى السواد، فيستحيل أحد الطرفين للآخر. وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين للآخر، كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. وإن كان لا يسد كل واحد منهما الآخر فهو تقابل العدم والملكة. طيب إيش معنى الملكة وإيش معنى العدم؟ قال: أما الملكة بالمعنى الخاص فهو معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه. فلما تتكلم الحين تقابل البصر والعمى، فالبصر ملكة والعمى عدم هذه الملكة، من واضح؟ يعني ليس المقصود الحين لما نقول الملكة يتوهم بعضهم أن الملكة هي القابلية، لما تقول تقابل العدم والملكة أنه يصير الإنسان ملكة لي يتصف بالمعنى، لا لا، الصفة نفسها هي الملكة، البصر هو الملكة، السمع هو الملكة، متى ما كان مقابله العمى أو الصمم. قال: أما الملكة بالمعنى الخاص فهو معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان. طيب الإنسان إيش تعريفه عند المناطق؟ هو حيوان ناطق، حيوان ناطق، فهو من جنس إيش؟ من جنس الحيوان اللي هو الحيوان الجسم النامي الحساس، ماشي. فمصحح البصر هي الحياة، فيقول لك إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، يعني باعتباري كون الإنسان حيا صار قابلا للاتصاف بالملكة اللي هو ملكة البصر. قال: أو بحق نوعه ككتابة زيد، زيد إنسان والإنسان حيوان ناطق، الناطقية تجعله إيش؟ قادرا على الكتابة، فهو قابل لهذه الملكة اللي هي ملكة الكتابة. أو بحق شخصه كاللحية للرجل، لأن الإنسان ممكن يكون إيش؟ ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، فشخص النوع البشري الإنساني الرجل يقبل ملكة هي الاتصاف باللحية، أن يكون اللحية معنى قائما به. طبعا وفي جدليات كبيرة قضية وصف، يعني خلنا نقول يعني مثلا الجبل هل يوصف بالسكون ولا يوصف بالسكون؟ الجبل ساكن، فالمتكلمين يناقشون هذه القضية. طيب ما هو الموجب؟ يقول لك إنه يعني مثلا بالنوع القريب أو كذا، قضية النجسم، وبالتالي الأجسام إذا كانت تقبل هذا المعنى فيصح يعني إثباته له. على سبيل المثال المرأة لما يقال قضية اللحية، إن هل توصف بما يضاد اللحية أو لا توصف بذلك، مثل المرودة أو الكوسج أو غيره، ففي جدريات موجودة بس بنعرض عنها ما فهمتنا الحين. لكن اللي يهمنا المهم أن يتضح قضية: أما الملكة بمعنى الخاص فهو معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، وبحق نوعه كثابة زيد، وبحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل له فهو ارتفاع هذه الملكة، ارتفاع هذه الملكة، إن ما كان قابلا للاتصاف بالبصر ترتفع عنه ملكة البصر فيكون أعمى. قال: وسواء كان ذلك في وقت الإمكان كالأمية بعد البلوغ، وسواء فهو ارتفاع هذه الملكة سواء كان ذلك في وقت الإمكان، يعني في وقت إمكاني أن يكون متصفا بهذا المعنى كالأمية بعد البلوغ، أو قبله كعدم الكتابة في حال الصغر، يعني مجرد أن هذا الشيء يكون قابلا من حيث نوعه أو جنسه أو شخصه للاتصاف بهذا المعنى فيصح سلبه هذا المعنى وصفه بالضد، بغض النظر عن كونه إيش في زمن الإمكان وغير زمن الإمكان. فيقول لك: كعدم الكتابة في حال الصغر، وقبله كالأمية بعد البلوغ، قبله كعدم الكتابة في حال الصغر، وسواء كان مما يزول كالمرودة أو لا يزول كالعمى. زين. ولما لم تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير، ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فيقول لك ولما لم تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر، لأنه لا يثبت إلا لما كان حيا والحجر ليس بحي، فلا يصح أن يوصف بهذه الملكة. وإذا ما صح وصف بهذه الملكة فلا يعني ذلك ارتفاع ما يضادها وهو العمى مثلا اللي العدم ما يثبت فيه الملكة ولا العدم. قال ولا بصير، ولا لا يقال له أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس، إن يجوز أن يتحول المبصر البصير إلى أعمى، لكن ما كان أعمى لا يصح عندهم أنه يعني إنه ينقلب إلى الملكة، جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم، ومن كان يعني هو اللي يظهر الله أعلم، ومن لم يكن قابل الاتصاف بهذا المعنى فعدم هذا المعنى فلا يصح أن يتصف بالملكة. يعني من كان بصيرا ممكن ينتقل إلى حيز العدم فيعدم قابلية الاتصاف بهذا المعنى، بخلاف إيش من لم يكن متحققا عنده القابلية فلا يصح أن يتملك تلك المالكية، ما يمكن أن ينتقل يعني إلى الطرف المضاد. في شيء شيخ محمد ولا؟ أيوة. طيب هو طيب يقول فهو ارتفاع هذه الملكة سواء كان ذلك في وقت الإمكان كالأمية بعد البلوغ أو قبله كعدم الكتاب في حال الصغر. يعني المفهوم من العبارة أن لا يوصف الطفل بالأمية حتى يكون في زمن الإمكان، وسواء كان مما يزول كالمرودة أو لا يزول كالعمى، بس خلنا في موضوع الكتابة لأن فعلا هنا قابل بين الأمية وبين عدم الكتابة. فاللي اللي اللي كان يسلم من كلام الشيخ أن كالأمية بعد البلوغ المقصود به إيش؟ ان ان ان يوصف بالعدم في حال الامكان، فقبل زمن الامكان لا يوصف بالعدم وانما يوصف بالسلب على ما تقرر يعني قبل ذلك. طيب بعدين الشق اللي يهمنا الان يقول على هذا ان اريد بالتقابل، وعلى هذا ان اريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والايجاب، وهو انه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما او ليس، فهما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. الحين ايش اللي بيقول؟ الحين خلنا نضع الاحتمالات الممكنه في ظل القسمه الرباعيه التي نبهنا اليها. يقول على هذا ان اريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض. خلنا نقدر الحين انتم مبنى دليلكم على فكره ايش؟ ان اذا سلبنا عن الله تبارك وتعالى معنى الكمالي لازم ان يكون متصفا بمقابله من النقص، فنحن نلتزم رفع النقص عنه لإثبات صفة الكمال. فهو يقول طيب هذان المتقابلين اللي هو السمع وعدم السمع، البصر وعدم البصر اللي هو من جنس التقابل الأول التناقض السلب والإيجاب، يقول وعلى هذا نريد بالتقابل هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس بسميع بصير متكلم، فهو ما يقوله الخصم. الخصم ملتزم بهذا، ما عنده إشكال. أنت الحين تبي توظف هذا المسلك من أجل إثبات البصر لنفي السلب عن الله عز وجل، فالخصم لك الجهمي ملتزم بإيش؟ لأن الله عز وجل ليس بسميع ليس ببصير ليس بمتكلم، ملتزم بهذا. من واضح الفكرة؟ ملتزم بهذا. فإذا قلت له هذا يلزم إثبات النقص في حق الله عز وجل، تأتي بعدين قصة العبد الملك بيقول لك لا هذا فيما كان قابلا يكون في حقه نقصا، أما ما ليس بقابل فلا يعد ذلك في حقه نقصا. بس موطن الشاهد يقول إن أريد هنا بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، فهو ما يقول الخصم. الخصم معتر بهذه القسمة، والخصم ينحاز إلى قضية النفي ولا يقبل نفيه من غير دليل، والخصم لا يقبل أنك تنفي اتجاهه من غير أن تقيم عليه الحجة والدليل، فليس هذا من قبيل التناقض. طيب ينتقل بعده ونريد بالتقابل تقابل المتضايفين، فهو غير متحقق بين البصر والعمى والسمع والطرش ونحوه. ليس السمع والبصر والعمى وسمع صمم من قبيل المتضايفات، هذه قضية واضحة. ثم وإن كان من قبيل تقابل التضايف لا يلزم من نفي أحد المتضايفين لثبوت الآخر، بل ربما انتفى معا. قال طيب سلم لو كانوا متضايفين فبالإمكان أن يرتفع الطرفان معا، وأنتم لا تقبلون ارتفاع النقيضين، إما أن يوصف بالبصر أو يوصف بالعمى عندكم كذا. فلو قدر أنه من قبيل المتضايفات هو ليس متضايف في ضوء التعريف، ولو سلم بذلك فلا يصح قولكم لأنه يقدر ارتفاعهما. وإن يريد بالتقابل تقابل ضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابل لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، اللي هو وهذا ابن تيمية بيشير إليه في الكلام عليه فلا نتوقف معه كثيرا. قال وإن يريد بالتقابل تقابل ضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابل لتوارد الأضداد عليه، إن ممكن أن يتصف بالشيء وممكن أن تصفها بضده فتتوارد عليه الضداد يكون حيا ثم ميتا وهكذا. وطبعا هو يقول وهو غير مسلم في حق الله تبارك وتعالى. وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم وجود واسطة بينهما. يقول لك إن لو كان من قبيل الضدين اترك من الاحتجاج الأول، الاحتجاج الثاني إمكانية إيش؟ أن يرتفع عن الذات معا. فلو كان السمع والصمم من قبيل الضدين لجاز أن يرتفع ولا يلزم أن يكون ثابتا لله عز وجل ما تسمونه كمال وهو السمع. لهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض، اللي هو ما كان من قبيل المتضادات. وأن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما. طيب هل هو من هذا القبيل؟ يقول يعني بحيث أن تلزمني بأحد الطرفين إذا كان من قبيل تقابل العدم ملكة، يقول لابد تراعي في العدم ملكة الاشتراط اللي هو إيش؟ القبول. فنعم لا يجتمعان ولا يرتفعان عما كان قابلا، أما غير القابل فيصح الارتفاع، يصح الارتفاع مع امتناع الاجتماع. يقول وإن أريد التقابل تقابل العدم ملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما. ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير، والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب. احنا الحين ندفع تشنيعكم بوصف الله عز وجل بالنقيصة حين ننفي عنه الله عز وجل البصر والسمع وغيرها من الصفات، فتلزموننا انه كذا. قال انما يلزم في حقنا اثبات النقص له تبارك وتعالى لو كنا نقول بانه قابل، فلا بد ان تبرهن وتدل على كون الذات قابلة، والا جعل التقسيم من حيث هو دليلا على على على على ثبوت معنى النقص متى ما نفيت عنه ما تزعمونه من معاني الكمال هو مصادر على المطلوب، مصادر على المطلوب. أنت مطلوبين برهن والتدليل، لا أن تقولوا أن هذا الطرف إذا لم تثبته في حق الله عز وجل ثبت له الطرف الآخر ضرورة. يقول لك لا، ترى لابد أن تراعي في حق الله عز وجل قضية الإمكان والقبول، فإذا لم يكن ذلك المعنى مما يقبله الله سبحانه وتعالى أمكن أن يرتفع عنه سبحانه وتعالى ولا يلزم من ذلك يعني نقص في حقه. قال وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. يقول بناء على التقسيم والتنويع ونفي الاحتمالات الممكنة، قال وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش، يمتنع أن يكون نفي السمع نفي البصر نفي الكلام عن الله عز وجل موجبا لاتصاف الله عز وجل بالعمى والخرس والطرش من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. الدعوة استحضر طبعا الدليل، الدعوة مقامة إن عدم إثبات الكلام لله تبارك وتعالى يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى أخرس، عدم إثبات البصر لله عز وجل يلزم أن يكون الله عز وجل أعمى، عدم إثبات السمع لله عز وجل يلزم أن يكون الله عز وجل أصم أو أطرش. ماشي لاحظت هذا الدليل. فهم إيش يقولون؟ يقول الآن في ظل ما نقضناه لا يلزم من نفي البصر أو نفي السمع أو نفي الكلام عن الله تبارك وتعالى أن تحل به أضدادها لعدم كونه، لأن هذه الأضداد هي من قبيل إيش؟ أو هذه المتقابلات هي من قبيل العدم الملكة، والعدم الملكة يراعى فيه جانب القبول في الذات التي توصف، فإذا قبلت تحقق النقص فيها. أما ما لم يكن قابلا فلا يكون يعني النفي نفي صفة الثبوتية من المتقابلات يلزم منه بالضرورة ثبوت المعنى المقابل له أو المعنى العدمي له. طيب هذا يعني ما يتعلق بكلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب سيف الدين العابدين.